يا قلب جد السير للأشواق ظهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فلازلنا حول موضوع كيف نتعلم المحبة، ومع الحلقة التاسعة والتي موضوعها مجالسة في الصالحين. فرب العباد جعل القلب يأنس بما حوله، وجعل القلب يتأثر بما حوله، ولا شك أن للبيئة أثر في الإنسان. فمن نشأ في بيئة الصحراء ألف طباع أهل الصحراء، من حدة، من قوة، من شدة، من عدم التهاون، نظرا لأن البيئة داعية لكثرة مخاطرها، لسرعة الحركة وعدم التواكل، لكثرة الذئاب وكثرة الحيات وكثرة العقارب. فالواقع الصحراوي حامل لأهل البادية على النشاط المستمر الدؤوب، ولذا يمرن أطفالهم من لحظات بداياتهم على هذا المعنى، بخلاف أهل المدينة التي ينشأ الفتى فيها مذللا، ينشأ على الدعة، ينشأ على الكسل، ينشأ على الدلال على أبويه، يتقدم خطوة ويتراجع الأخرى. ولذا تجد التردد كثير عند أهل المدينة، والحسم شديد عند أهل البادية. فعلى حسب البيئة التي ينشأ فيها الإنسان يكون لها تأثير على قلبه، على سلوكه. بل القرآن الكريم يحكي لنا، وعندنا علم اسمعنا تاريخ البلدان، هذا العلم يحدثنا على أن كل بلد على حسب البيئة التي نشأ فيها أهلها تقاربت طبائعهم، تقاربت أحوالهم، تقاربت عطاياهم. ولذا نعجب، أهل مكة مثلا قبل البعثة وبعد البعثة، نظرا للبيئة التي عاش فيها أهل مكة، بيئة صحراوية، بيئة وادي جبلي بين جبال أربع، مع الشدة ومع الحرارة تجد الطباع تختلف، بخلاف من ربي في البلاد الشديدة البرودة، الانكماش الدائم، الدخول للبيوت المستمر. مكة ربي أهلها وواقعها على كثرة الحركة، لكن بعيدا عن الشمس، بعيدا عن النهار، يحلو لهم الليل ويشتد عليهم النهار، تجد فيهم مع الحر الشديد شدة، حدة كانت موجودة في أهل مكة في الجاهلية، وعرف أهل مكة. الإسلام جاء ليهذبها، ليغيرها، ليقومها، لكن إذا حرم أهل مكة من الإسلام عادوا لطبعهم الأول. وقس على هذا كل البيئات، أهل المدينة ربوا في مدينة، غلب على أهلها الزراعة، غلب على أهلها الظل، على حياة أهلها الرقة، الزرع وانتظار الثمر، وخاصة أن معظم الزراعة فيها نخل، والنخل مدته تطول وانتظار الثمر يستغرق شهور. كل هذا أعطى أهل مكة المدينة لونا من الدعاء، لونا من الهدوء، لونا من الحلم، عز أن نجده في غير البلاد. فالبيئة لها أثر، والإنسان إذا نشأ في جو إيماني لا محالة من حوله سيأخذ بنواصيه الخير. ونصوص الأحاديث صرحت بهذا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا. فيتصاعدوا إلى الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية ويتلون كتابك. يقول تعالى وهل رأوني؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوني؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة لكتابك. يقول تعالى فماذا يطلب عبادي؟ يقولون الجنة. يقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. يقول تعالى يا ملائكتي ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون من النار. يقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها ربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جلسهم لضرورة اضطر إليها، لو مصلح عند أحد الجالسين، ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول لهم تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جلسهم، فأصابه لا محالة حظا من حالهم، حظا مما نزل بهم من الخير، فمجالسة أهل الخير مصدر للخير، ومجالسة أهل الشر مصدر للشر. فجليس القوم والنشأ في بيئة لا محالة تغير حاله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين فيعمل بعملهم فيدخل الجنة معه. لو خرج من بين القوم لضل، لكن حياته في بيئة الإيمان لا محالة أثرت فيه وأثمرت معه إيمان، عاش في بيئة أهلها يحبون ربهم، لا محالة سيتعلق قلبه بربه. ولذا جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك أن يطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه طيبا وعطرا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة لو لم يعطرك ولم يكن معك ما تشتري به فلم تشتري، أقل شيء تخرج به منه ريحا طيبة. قال ونافخ الكير إما أن يحزيك، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إما أنه إذا نفخ في الكير جاء الشرر وتطار عليك فحرق ثيابك، وإن لم يصلك شرره فكفاك منه نتانة ريح الكير إذا نفخ فيه، تجد منه ريحا خبيثة ليست طيبة. فهل يستوي الجليس الصالح وجليس السوء؟ لا. لذا كان لجليس الصالح أثرا لا محالة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، أي يتأثر بدين صاحبه لا محالة. ثم نصح قال فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل. فأمرنا أن نصاحب من هو أسمى منا دينا، أمرنا أن نقترب ممن هو أرقى منا إيمانا، ممن هو أكثر منا محبة، لأن رؤيته ومجالسته لا محالة تزيد في إيماننا. لذا جاء في الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير جليس يرزق به العبد من تذكره بالله رؤيته، إن رآه ذكر رب، من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه، إن تكلم زاد إيمانه زاد حبه لربه، ويزيد في إيمانه منطقه ويقربه من الآخرة عمله، إن تصرف وتحرك تحرك وهو يرى القيامة نصب عينيه، يضع كل عمل يعمله في ميزانه يوم القيامة. إن عاين العبد هذه النعيم البشر لا محالة أثر فيه عمله. الحمد لله. وزاد في رواية ومن إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره، فهو عون لك على مزيد الطاعة. على مزيد المحبة، إن غفلت أخذ بناصيتك إلى الحق، فهو يعينك على طرد شيطانك، يعينك على بعدك عن عصيانك، يعينك على ما يقربك من ربك، يعينك على ما يرتقي بإيمانك، يعينك على ما يرتقي بحالك، يعينك على ما يرتقي بحبك لربك، لا محالة. كل هذه آثار للجليس الصالح. ومنها هنا كان الحرص الشديد على صحبة الصالحين وعلى مجالسة الصالحين. يقول جعفر الصادق: كنت إذا أحسست بقساوة في قلبي ذهبت إلى شيخ محمد بن واسع، ما إن تقع عيناي عليه حتى يذهب الله عن قلبي ما بي. مجرد رؤية العبد الصالح وذكر الآخرة وذكر الله بذكره وذكر الله بفعله وبرؤيته وذكر الآخرة من خلال أحواله، كل هذا لا محالة له أثر على زيادة الإيمان، على زيادة اليقين، بخلاف المجالس الكفار. والقرآن صرح بهذا لما حدثنا القرآن الكريم عن ملكة سبأ. ملكة سبأ فطرتها فطرة سوية، ولكن بيئتها بيئة كافرة، فنشأت بهذه الفطرة السليمة في وسط البيئة الكافرة، لم تر أمامها إلا الكفر، ولم تعيش في من حولها إلا الكفر. لذا قال تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. سبب الصد ما عايشته في بيئتها، ما عاينته في حياتها ومع من حولها. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فلولا أنها نشأت في بيئة كفر ما كفرت هذا الكفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا حال الغالب من الناس. فليس كل الناس صاحب عزم قوي يقيم به نفسه بنفسه دون معونة غيره. الغالب الأعم يتأثر بما حوله وبمن حوله. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، اثنان لست معهما بتجربة، واثنان أنت منهما بتجربة. أما اللذان لست معهما بتجربة فرجل مؤمن بين قوم كفرة، فهذا قد تبين إيمانه، ورجل كافر بين قوم مؤمنين فهذا قد تبين كفره. وأما اللذان أنت معهما بتجربة فرجل مؤمن بين قوم مؤمنين، لو خرج من بينهم قد يضل، ورجل كافر بين قوم كفرة، لو خرج من بينهم قد يهتدي. ومع فصل: يا حرقة المرتاع والعشاق فاني والمهيمن باقي. الحمد لله. فالحديث الذي بين أيدينا الآن الذي كنا نتحدث عنه قبل فاصل يحدثنا عن أثر البيئة. أثر البيئة، ليس كل الناس صاحب منهج قوي، صاحب عزم عالي، صاحب يقين راقي، صاحب حب لله مستغن به عن كل من سواه. نعم هناك فئة من الناس هذا حالها، لا تحتاج لتجارب لأنها جربت وفي بيئة الكفر نشأت، ومع ذلك من بينها استخلصت. استخلصت المؤمن في هذا الجو الكافر يضرب مثلا في الإيمان. الذي أثر فيه إيمانه الصادق رغم البيئة الكافرة التي حوله. ولذا لما ضرب الله مثلا المؤمنين ضربه بامرأة ضعيفة، رغم ضعفها ورغم فساد البيئة التي حولها إيمانها ارتقى، فواجهت كل هذه الصعاب وعاشت عيشة أهل الإيمان. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون في أكفر بيئة نشأت وفي أكبر بيئة أكفر بيئة عاشت، ورغم هذا إيمانها كان أقوى من أن تؤثر فيه البيئة أو يضعفه من حولها. فضربها الله مثل الإيمان امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب المثال الآخر لامرأة مؤمنة نشأت في جو إيماني لكنها ارتقت إلى أعلى مراتب الإيمان، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القنتين، نشأت في بيئة إيمان، فأبوها صالح وأمها امرأة صالحة عمران وامرأته الصالحة التي وهبتها لربها وتمنت من أول لحظة قبل حملها أن تكون خادمة عند ربها، عاملة على نصرة دينه، على نشر دينه، على طهارة بيته، فنشأت في هذه البيئة الإيمانية العالية جدا، فكان للبيئة الإيمانية أثر. امرأة فرعون من النوعية الأولى التي لا تحتاج لتجربة. سيدة مريم نشأت في بيئة إيمان لكن البيئة كان لها أعظم الأثر في أن تصل لأعلى مرتبة لا تتأثر عندها بما حولها. نشأت في بيئة الإيمان في هذا الجو الإيماني، جاءت نذرا من أمها لربها، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كانت تتمنى أن تكون رجلا حتى يكون أكثر عطاء، لكنها امرأة صالحة، فجاءت هذه المرأة استجابة لدعوتها فصارت آية من آيات الله في دينها في إيمانها في حبها لربها. قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تكفل هو باستخلاصها حتى صارت من المخلصات المستخلصات المصطفيات من بين العباد، وصلت لهذه المرحلة. فهيأ الله لها كل بيئة صالحة، كفلها زكريا نبي صالح، فنشأت في بيئة صالحة، ولدت فيها ونشأت فيها وترعرعت فيها حتى كانت الآية معها تلاحقها من ربها والتوفيق والمدد معها يلاحقها من خالقها. حين يدخل عليها نبي الله زكريا فيجد عندها ألوانا من الرزق، يجد عندها العنب في غير موسم العنب وفي غير بيئته وفي غير مكانه وفي غير زمانه، فيسألها يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. حتى حمل حالها نبي الله زكريا الذي بلغ من العمر أرذله وكانت امرأته عاقر، لما رأى هذا التوفيق العجيب وكيف للبيئة هذا الأثر وكيف للإيمان هذا التأثير فيه هو شخصيا، تضرع إلى ربه. يقول تعالى هنالك، لم يقل هنا، هنالك، بعد بعد فكر وطول فكر، هل يطلب من ربي مثل هذه المولودة، مثل هذه الوليدة الصالحة العابدة لربها؟ بعد طول فكر هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فاستجيبت دعوته بابن صالح ينشأ في بيئة صالحة يرث الصلاح من أهله. لا محالة أن البيئة لها أثرها في الإيمان. الذي نشأ مؤمنا في بيئة كافرة قد تبين إيمانه، والذي نشأ في مؤمنا في بيئة إيمانية إن ارتقى حاله لحد مريم العذراء فسمى النجاة والسلامة إذا وضع بعد ذلك في أي بيئة لن تؤثر فيه، بخلاف من كان في أول إيمانه في بيئة مؤمنة لو خرج من بينها قد يختل ميزان إيمانه، قد يختل حبه، قد يتغير حاله. إذا ندرك هذا المعنى. وفي المقابل البيئة الكافرة لها أثرها، فمن نشأ فيها على الكفر كما ذكرنا ملكة سبأ لو خرجت من بينها اهتدت، مجرد أن تلاقت مع نبي سليمان وسمعت منه الحق لم تملك إلا أن تقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، والتي لا تحتاج لتجربة كافرة نشأت في بيئة إيمان، كل ما حولها يدعوها الإيمان، ولكنها أبت نفسها إلا أن تنسفل، وعن كل من حولها من أهل الإيمان تستغني، فكانت مثلا للكفار. ولذا قال تعالى: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين في بيئة إيمان كاملة، بل في بيئة نبوة، فخانتاهما. الخيانة ليست بالزنا، حاشا لنبي أن يستمر مع زانية أو أن يرتبط بزانية أو أن يختار الله له زانية. الخيانة هنا خيانة في الدين، خانتاهما أي خالفت ما هما عليه من حق، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذا ندرك لا محالة للبيئة أثرها على المؤمن أو على الإنسان خاطبة، بل الغالب الأعم من الناس، القطاع العريض من الناس هو الذي يتأثر بالبيئة. ومنها هنا سعى الإسلام لتهيئة بيئة إيمان عن طريق المساجد، بفرض صلاة الجماعة على الأمة كلها، ولم يقبل في هذا الباب عذرا حتى من صاحب العذر، حتى يكون للمؤمن بيئة فيها ينشأ وفيها يلتقي مع أهل الإيمان، مع أهل الصلاح، مع من يزداد برؤيتهم إيمانه، ويزداد برؤيتهم حبه، ويزداد بمجالستهم حبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحاب الأعذار يعتذرون عن صلاة الجماعة أبى ذلك عليهم، ففي الحديث الصحيح قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إني رجل أعمى، والطريق إلى المسجد كله قيعان وأشجار، وأنا لا أجد من يقودني في صلاة الصبح، فرخص لي في صلاة الصبح. لم يطلب رخصة في كل فرض، في الصبح وحده. فهم النبي يرخص ثم ناداه، قال: يا ابن أم مكتوم، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ثم حذر: ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: لقد هممت أن أجعل رجلا يؤم الناس، فأعود إلى الذين تخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ما منعني إلا النساء والصبية. إذن مشاركة الجماعة والتقاء المسلم مع المسلمين في بيئة إيمان 5 مرات كل يوم، لا شك أن هذا الأمر يزيد في إيمانه، يزيد في حبه، حبه لربه، وحبه لمن أحب ربه، حبه لأهل محب الله، محب الله لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، فحبهم دين وحبهم عبادة يؤجر عليها لا محالة. ففي الحديث الصحيح قال رجل: يا رسول الله، إني أحب فلانا. قال: هل أخبرت حتى إذا أحبك أدخلكم الله الجنة بحبكما؟ بحبكما. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ذهب لزيارة أخيه في الله، فرصد الله له ملكا في الطريق فسأله: إلى أين؟ قال: لفلان. قال: ألك عنده حاجة؟ قال: لا، بل في الله أحببته، زيارة في الله، محبة في الله. قال: أبشر، فقد أدخلك الله الجنة بحبي. فصار حب أهل الإيمان دين، بل كان النبي يضرع بطلبه فيسأل الله قائلا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. وكان يقول: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. كان هذا من دعائه ومن هديه صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة كل من أحبه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي.